لبسهما على طهارة لقوله فتوضأ وضوء الصلاة ثم مسح على الخفين. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. طيب، هذا الحديث هذا اللفظ فيه زيادة وهي قوله فأهويت أي انحنيت مادا يدي لأنزع خفيه، يعني والخف هو ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قول دعهما الضمير هنا يحتمل أن يعود على الخفين، أي دع الخفين لا تنزعهما، ويحتمل أن يعود على القدمين، أي دع القدمين لا تصبب عليهما الماء، فإني أدخلتهما أي القدمين طاهرتين. وقوله طاهرتين، هل المراد أنه أدخلهما بعد أن طهرت القدمان، أو يوزع الفعل على كل قدم على حدة؟ يعني هل المراد أني أدخلتهما بعد أن طهرت القدمين، بمعنى غسلت اليمنى ثم غسلت اليسرى ثم لبست الخف، أو يوزع الفعل على كل قدم على حدة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فقيل لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا إذا لبسهما بعد استكمال الطهارة، فإذا غسل الرجل اليمنى فلا يلبس الخف حتى يغسل الرجل اليسرى، لأنه لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين إلا بعد غسل القدم اليسرى. وقالوا إن قوله طاهرتين وصف للقدمين جميعا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أنه يجوز إذا طهر القدم أو الرجل اليمنى أن يلبس الخف ثم يغسل اليسرى ثم يلبس الخف، فيلبس خف كل قدم بعد غسلها. وقالوا إن قوله طاهرتين يصدق على هذه الصورة، يعني أدخل كل قدم بعد تطهيرها، أي أدخلت اليمنى طاهرة واليسرى طاهرة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الطهارة على كل عضو بانفراده، ولا ريب أن المذهب هنا أحوط، المذهب أحوط، ويؤيدهما في السنن من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن يمسح 3 أيام ولا يليهن، وللمقيم أن يمسح يوما وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهما. فقول إذا تطهر ظاهره إيش؟ يعني فرغ من الوضوء، لأنه لا يصدق عليه أنه تطهر إلا إذا تم الوضوء، والطريق على المذهب لتصحيح ذلك فيما لو لبس الخف الأول قبل استكمال الطهارة، بمعنى أنه غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف. الآن اليسرى لبست بعد تمام إيش الطهارة، واليمنى قبل استكمال الطهارة. الطريق لذلك قالوا إنه ينزع اليمنى ثم يعيد لبسها ليكون اللبس صحيحا بعد استكمال الطهارة، وليس هذا من باب العبث، بل هذا لتصحيح الحكم الشرعي. قال فمسح عليهما، يحتمل أنه مسح عليهما معا، لأنه لم يقل مسح على اليمنى ثم اليسرى، يعني مسح عليهما جميعا كما يمسح الأذنين، وهذا هو ظاهر المذهب. فظاهر المذهب أن الخفين يمسح عليهما جميعا قياسا على ماذا؟ على الأذنين. فأنت حينما تمسح على الأذنين لا تمسح اليمنى ثم اليسرى، وإنما تمسح عليهما معا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمسح اليمنى القدم اليمنى ثم اليسرى، قالوا لأن المسح بدل عن الغسل، وما دام أن الغسل يبدأ فيه باليمنى فكذلك بالنسبة للمسح، والأمر في ذلك واسع. طيب، هذا الحديث برواياته يستفاد منه ما تقدم من جواز بل مشروعية المسح على الخفين، ومنها أيضا أن المسح على الخفين لمن كان لابسا لهما أفضل من خلعهما وغسل القدمين. فالإنسان الذي يكون لابسا للخف أو الجوارب إذا أراد أن يتوضأ فالأفضل أن يمسح على الخف أو الجوارب، لا أن يخلعهما ويغسل قدميه. ومنها أيضا أنه لا يشرع المسح على الخفين إلا إذا لبسهما بعد الطهارة، لقوله أدخلتهما طاهرتين. ومنها أيضا جواز المسح على كل ما يطلق عليه اسم الخف ولو كان مخرقا، لإطلاق الحديث. ومن فوائده أيضا جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة، ومنها أيضا فضيلة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لخدمته للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أي يعني يبي يخرج يدها هكذا، أي فأخرجها من أصلها. أي نعم، هذا المراد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، وهذا دليل على العناية بمثل هذا، لأن بعض الناس لا سيما في فصل الشتاء إذا كان يلبس الثوب وتحته فنيلة تجد أنه يتساهل، قد تكون ضيقة فلا يكشف جميع يده أو ذراعه، وإنما يكشف بعضه، فيتساهل في إيصال الماء إلى جميع العضو. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال وحدثني المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي. قال رحمه الله، قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة رضي الله عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له، فقال إني أدخلتهما طاهرتين. وقوله هنا وضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المراد أنه باشر الفعل، وإنما وضأ أي أحضر ما يحصل به الوضوء. بدليل قوله توضأ فتوضأ ومسح. نعم. نعم.